وجعل لنا معاشر الأحباب كفارات، فيستطيع العبد قبل أن يبات وقبل أن يهجع وقبل أن يخلد إلى نومه أن يمحو ما سلف من ذنبه بسيد الاستغفار. وإليك أيها الحبيب بعضا من المكفرات التي جعلها الله لعباده، فلا يمكن أن تختلط بذنب وتفرغ على الذنب توبة وأوبة ودمعة وإنابة إلا وغفر الله لك، لأنه أرحم الراحمين، لأنه الكريم سبحانه. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الله يعلم أننا نذنب، الله يعلم سبحانه أننا نخطئ، الله جل وعلا يعلم أننا مساكين وأننا من ضعف وخلقنا من عجل وأن كل واحد منا هلوع جزوع، لكن الكريم فتح أبواب جوده، فتح أبواب التوبة. ولذلك أنهار التوبة إذا سكبت على نيران الذنوب أطفأتها. ولذلك ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام أول عمل يمحو الله به الخطايا بل ويكفر السيئات بل ويرفع الدرجات، قال كثرة، قال قبل ذلك إسباغ الوضوء على المكاره. إن الوضوء محطة تنقية من الذنوب والخطايا، كل ذنب اقترفتها اليد حتى تحت الأظفار الماء يخرجها، كل جريمة وخيانة وذنب نظر العبد إليه بعينه إذا غسل وجهه خرجت ذنوبه وخطاياه. الثانية كثرة الخطى إلى المساجد، كفارة أخرى محطة تنقية من الذنوب والخطايا. وبعضنا يبشر بعض: بنيت البيت بيتي باب بيتي في باب مسجدي. هنيئا لك، لكن لو أردت الشور ما أجمل أن يبعد البيت عن البيت، وما أجمل الخطى وهي تكفر، خطوة ترفعها فيرفعك الله بها درجة، وأخرى تضعها فيحط عنك سيئة. هنيئا للذين أحبابي يحبون أن يمشوا إلى بيوت الله، ما يستبعدون البيوت. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نعم السيارة لك أجر بها، ما أجمل أن تحرك قدمك. وإياك أن تفسر الحسنات ولا الطاعات ولا القربات تفسير طبي رياضي، هذا يا أخي يحرق الكوليسترول، هذا يخفف الضغط والسكر. لا يا أخي الحبيب، هذا يكفر الذنوب والسيئات. الكفارة الثالثة من الكفارات قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ما أجمل أحبابي، أنت لو تنتظر واحد غالي في البيت يعدك بتزويجك أو ببشارة لبيع أو شراء أو بقرضة يحملها إليك، استقبله العبد منا بقلب منشرح، لأنه جايب له مبلغ، جايب خبر جميل. لو تنتظر اتصال أحدهم من المستشفى والمرأة تضع أبشر بولد أو أبشر بأنثى، هنا القلب يكاد يطير من قفصه الصدري. ما أجمل أحبابي أن ينتظر الإنسان الصلاة بعد الصلاة، وذلك بالرباط في بيت الله بعد صلاة المغرب. ما أجمل أن يجلس العبد، ما عندك شيء، أبو فلان وين رايح؟ تشوف الدعايات في التلفزيون، تنظر إلى ما لربما لا ينفعك، قد لا يضرك لكن لا ينفعك. ما الذي يخرجنا من بيوت الله كثيرا؟ البعض منا يذهب والله لا هدف عنده، راجع للبيت ما عنده عمل ولا موعد ولا قراءة ولا تلاوة، والبعض يجلس مع نفسه. لماذا لا تخلو مع ربك؟ خلونا مع الخلق حتى صحروا قلوبنا، سولفنا معهم حتى أخذوا حسناتنا، تكلمنا معهم لين حسدناهم وحسدونا، أما نخلو بربنا؟ تسبيح تهليل. ولذلك من مكفرات الذنوب أن تجلس في المسجد إما مبكرا للصلاة أو منتظرا لصلاة قادمة. أتدري من الذي معك؟ إنهم ملائكة الرحمن. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. تصدقون أحبابي، من المغرب إلى العشاء لربما بعضنا يخرج من المسجد ولا ذنب عليه. إذا من مكفرات الذنوب، من مكفرات الذنوب الإسباغ، إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن مكفرات الذنوب أيضا أيها الأحباب الصلوات الخمس. لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، لو الواحد يغتسل 5 مرات يستحم 5 مرات ما يحتاج إلى عطر ولا إلى طيب، فإن الماء أعطر العطر وأطيب الطيب. كذلك سمى الحبيب ووصف الصلاة. ولكن أحبابي، لماذا صلاة بعضنا لا تنهى؟ ولماذا البعض منا يصلي ولكن في صدره وحشة؟ لماذا يصلي ويفكر في المواعيد خارج المسجد؟ لماذا يصلي ويدعو على الإمام إن أطال الركوع والسجود؟ تصدقون، يقول أحدهم قبل هدايتي إذا طول الإمام شوي في السجود بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى أقول حسبي الله عليك يا مطوع، والله ما أنطقك إلا الشيطان، أنت في أقرب مكان تكون إلى الرحمن، فلماذا ما فرحت وجبهتك وخاضع وأعظم مكان وضعت السجود؟ والله من المشلولين، عدد الأرض من المشلولين، أمنياتهم أن يضعوا الجبهة لله ليسبحوا رب الأرض والسماوات، احمد الله. لماذا صلاة بعضنا صحراء وبعضنا ما يرضى أن يختم له بصلاة الظهر الماضية؟ ليه؟ لأننا أحبابي ما تعرج الروح، لما توضعنا ما احتسبنا، لما مشينا ما احتسبنا، لما كبرنا ما احتسبنا، لما انتظرنا ما احتسبنا، فصلينا صلاة بلا روح. ما أعظم الصلاة التي يعتقد العبد أن الله أراد به خير فكفرت ما بين الصلاتين. إن الحسنات يذهبن السيئات. ما أجمل يا أحبابي أنهار وشلالات الحسنات أن تفرغ على أتون الذنوب والسيئات، فتطفئ هذا الماء النمير الوشل الجميل، يطفئ تلك النيران. صحبابي يقول شايب والله يا الربع إن الله يبي يدخلنا الجنة، لكن إن ظالمين لأنفسنا. كل أركان الحياة كفارات، مشي كفارة، المشي إلى المساجد كفارة، تبسمك صدقة، الجلوس في انتظارها عبادة. أحبابي ما بقي شيء، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات يمحو الذنوب حتى من أكبر الكبائر، التولي يوم الزحف، سيد الاستغفار، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. يا مسلم وش بقى؟ ماذا بقي؟ إياك أن تئن وتحمل على الأكتاف ويكبر عليك 4 وتقول رب ارجعون وكنت في المهلة. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واختم لنا بلا إله إلا الله، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. يا رب اجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة